عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت لك ذكرك؟ قلت: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. عن سعيد بن جبير قال: إذا نظر داود إلى خصمه ولى هاربا منه، فينادي الله عز وجل: يا داود ادنو مني، فلا يزال يدنيه حتى يمس بعضه. عن مجاهد عن عبيد بن عمير: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال: ذكر الدنو حتى يمس بعضه. عن عبيد بن هو عمير، ذكر الدنو حتى يمس بعضه. نعم صلى الله، قال: عن عبيد بن عمير، وسئل عن قوله: وإن له عندنا لزلفى، قال: ذكر الدنو من عن مجاهد قال: إذا كان يوم القيامة ذكر داود ذنبه، فيقول الله عز وجل له: كن أمامي، فيقول: ربي ذنبي ذنبي، فيقول الله له: كن خلفي، فيقول: ربي ذنبي ذنبي، فيقول الله عز وجل: خذ بقدمي. وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال: حدثنا أبي قال: حدثني أبو يحيى القتال وإسماعيل بن عبد الله السدي. تذكرت كلام ابن القيم في النونية، يقول: واذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة وتلك في سبحاني، في ذكر تفسير المقام لأحمد: ما قيل ذا بالرأي والحسبان، إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم، بل شيخه الفوقاني. فشوف، هذه الآثار كلها عند الجهمية تعد تجسيما، فإذا كانت هذه الآثار تجسيم، ذكر المسيس وذكر الجلوس على العرش، جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع الله على العرش وكذا، إذا كانت هذه تجسيم، فشيخنا المجسم هو مجاهد، بل شيخنا اللي علم مجاهد التجسيم هو شيخ الفوقاني، اللي هو ابن عباس رضي الله عنه. الله المستعان، كيف يتجرؤون؟ لكنهم لا يتجرؤون على مجاهد، ما يستطيعون أن يصرحوا بها، ولكن كل كلامهم يأتي على مجاهد، ويأتي على ابن عباس، ويأتي على السلف الصالح رضي الله عنهم. نعم. صلى الله عليكم. قال أبو يحيى عن مجاهد وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وإن له عندنا لزلفى، قال: يدنو منه حتى يقال له: خذ بقدمي. عن نعم، أبي بارك هريرة الله فيك وجزاك خيرا، وجزا الله الحاضرين، والسلام آمين. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.